والله إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. إن في هذا لبلاغا المؤمن. قل إنما وربنا الرحمن.

والإسلامي والمقيم بالنازمية مركز المنصورة تليفون